يقربنا من ربنا سبحانه وتعالى ويباعدنا من أسباب سخطه وعقوباته. ومن ذلكم سيرة وهدي ودل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو النموذج ومضرب المثل في الموضوع وفي المرجلة وفي تعليم دين الله عز وجل. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعثا قبل نجد اللي حنا في وسط هذه، فقبضوا على رجل من سادات نجد ومن أشرافه وهو أمامة ابن أثال اليمامي، ومنازله في الجرينة كانت تسمى مران. قبضوا عليه وكان مشركا وقتها، فجاءوا فربطوه في عمود المسجد بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. عنده طعام، لكن هذا الرب لمصلحته صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وأتم حديثه فأقبل عليه. قال: ما وراءك يا ثمامة؟ وش عندك؟ فقال ثمامة: يا رسول الله، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، هم خلينا في جماعة، وسل من المال ما شئت. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج آمرا بإكرامه، لكن مربوط، وربطه ليسمع القرآن ويسمع الحديث ويرى الصحابة وهم يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتعبدون. مضى عليه يوم كامل، فغدا عليه في اليوم الثاني، قال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: هو ما قلت لك يا رسول الله. هذه المرة بدأ بأمر آخر. هكذا الكرام، كرام القرى يكملون للسنه يا أخواني من وراءها. قال: إن تنعم يا رسول الله تنعم على شاكر، ما أنساها لك، وإن تقتل تقتل ذا دم، وسل من الدنيا ما شئت. البداء سل منه ما شئت. تبسم عليه الصلاة والسلام ثم تركه حتى غدا عليه في اليوم الثالث. قال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: هو ما سمعت مني، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وسل من المال ما شئت. فالتفت عليه الصلاة والسلام، هذا عنوان المروءة للرجل، التفت إلى أصحابه وقال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه. ما أراده النبي من توفيقه حصل. ثلاثة أيام ويسمع القرآن ويسمع الحديث ويتفقه فيما يلقيه النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. لما أطلقوه خرج ثمامة من المسجد حر طليل من غير فداء ومن غير تهديد قتل. سأل أحد الصحابة: ما يصنع من أراد أن يدخل في دينه؟ ما أراده النبي حققه الله له، لأن الذي يهدي القلوب هو الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قالوا: يذهب ويغتسل ويأتي يشهد شهادة. سأل عن أقرب حائط فدخل الحائط أبي طلحة بيت حائط، واغتسل وغسل ثيابه، فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فقال: يا رسول الله. رفع النبي رأسه إليه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فرح النبي عليه الصلاة والسلام، تهلل وجهه حتى غدا كأنه مذهب أن الله هدى به ضالا، بل هدى به شيخا وسيدا من السادات العرب. ثم قال ثمامة: يا رسول الله، إن عيرك قبضت علي وأنا أريد العمرة، فهل أمضي؟ قال: أمضي. ثمامة ما هو بهين، رأس من رؤوس العرب وسيد من سادات بني حنيفة، بل يقول على بني حنيفة كما يأتي. سبقته الأخبار، وسامع الناس حتى بلغ أهل مكة أن ثمامة بن أثاث أسلم، طاف بالبيت فتحرش به من تحرش لما تحدث الكبرى أن ثمامة هذا السيد أسلم، فقالوا له أصبأت عن أصبأت يا ثمام رقت دين آبائك، فأعرض عنه حتى سمعه من بعض كباره، فأقبل على مجمعهم في دار الندوة، قالوا ما لك يا ثمامة وأنت سيد العرب تترك دين آبائك وأجدادك تدخل في هذا الدين؟ أصبأت؟ قال ما صبأت ولكني أسلمت لله رب العالمين. اسمعوا يا أهل مكة، والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حبة برة حتى يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. وصملها وأطاعه قومه مع أن تضرهم في اقتصادهم، لكنهم أطاعوه. وأهل مكة بلد غير ذي زرع، تمرهم من المدينة وحنطتهم من أين؟ من نجد الأقرب ولا من اليمن في الصيف ولا من الشام في الشتاء؟ كان ذلك الوقت وقت الهدنة، فركب أبو سفيان بعدما بلغ لأهل مكة الجهد من هذه المقاطعة من هنا، ركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبل حتى دخل على بنته. من بنته يا رضع؟ هذه دكتور القانون. من بنته؟ هل يقبل عليها أبوها؟ أرشقتها الجوال. أقبل أبو سفيان فدخل على رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة أم المؤمنين وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فهشت في وجه أبيها وبشت وهي في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يجلس وإذا في البيت وسادة، البيت حصير، هذا بيت أشرف الخلق يا أخوان، ولا فيه إلا وسادة، فسحبت أخذت أم حبيبها الوسادة وأبوها ينظر، أثار هذا حفيظة قال يا بني أظننت بي عليها أم بها علي؟ قالت بل هي وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وأنت رجل مشرك نجس. سبحان الله العظيم، سحبتها منه وأثر هذا في التدبير اللي خليها تقول هسه تغور وتسوي هسه. جاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنت وين أنت مثنى تبي نعجل؟ لا لا ها؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شكى له أبو سفيان ما بلغ من أهل مكة من الجهل والعنى من مقاطعة أمامة بن أثال لهم في الحنطة، فقال يا رسول الله إن أهل مكة هم أهلك وأمهاتهم خالاتك، وإن ثمامة قال كذا وكذا، لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن الجهد بلغ بهما بلغ، فمره يا رسول الله أن يجري علينا ما كان يجري، نشدتك الله والرحم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل بالله أجاب، فقال أي نعم، كتب إلى ثمامة أن أجري عليهم ما كنت تجرين. لم يعاقبهم جميعا بفعل سراتهم وسادتهم لما ردوا الحق، فهذا هذه القصة فيها دلالات، منها حسن شمائله وكريم دله عليه الصلاة والسلام، ومنها هذا الإيمان الذي بلغ في أم حبيبة حتى عادت أباها في الكفر ولم تقصر في حقه بالإكرام، وقدمت رسول الله عليه وهو أبوها، ومنها وفاؤه عليه الصلاة والسلام، ومنها حسن دعوته لثمامة بن أثاث سيد العرب، فإن السال يكفيهم القريب الثلاث والكثير من الفعل، وهو الذي حرك قلب ثمامة حتى آمن، ومنها أن الدنيا لم تبلغ في قلبه من بلغها عليه الصلاة والسلام، فقد عرض عليه ثمامة إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، لن يضره لا ترغيب ولا ترهيب، وسل من المال ما شئت، أي فداء لي. ترك هذا كله عليه الصلاة والسلام، صار الأكمل والأفضل الذي به سبب إسلامه ثم إسلام من أسلم. هذا طرف من هذا الهدي النبوي، أحببت أن أتذاكر به مع أخواني في هذا المجلس العام، وأجعلكم على خير معاوي وإلى طريق الجنة سلامكم الله وعلا.